وأرنبته تصديق رؤياه. رواية أخرى: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، لما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا إلى أين؟ الخروج من المسجد إلى ديارهم، صبيحة عشرين خروج إلى المسجد. نعم نعم، متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد رأيت ماء وطين هاجت السماء، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد. فأصبح من ليلة 21، بالنسبة للنصوص أن توجيهها، يعني صبيحة 21 هي التي تسبق الليلة، ما هي التي تأتي بعدها. فأصبح صبيحة 20 ثم قال ارجعوا، يزيد الأمر وضوح لعل بالأحد الأخرى. قال نعم: فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري كذلك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم اطلع أو أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. في العشر الأواخر يعني في العشر الأواخر، يعني الليلة الأولى 21 22 23 وانت طالع في العشر الأواخر، ما هيش في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر تنتهي بماذا؟ بالعشرين، وهذه ليلة العشرين بعدها. فمن نعم قال: أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريد ليلة القدر ليلة وتر، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها طين وماء. عن عبد الله، الرواية قرناها مرة الماضية، عن عبد الله بن أبي سعيد قال: أنا ليلة 23 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطير. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، كذا قال رضي الله تعالى. حديث أبي بن كعب مرينا به كذلك. قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمة الله عليه، رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر. اللي عندي أنا دائما أكد في العشر الأواخر، يعني وقت يدخل 21 من ثم يبدأ العدد، مش قبلها، يعني مش هذا يبدأ العد مثلا في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطع يومئذ لا شعاع لها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني سبعة الأواخر. عبد بن عمر قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي رواية أطلبوها في الوتر منها. ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر، ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد، نعم بعد الأواخر، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول التمسوها في العشر الأواخر، في سبع بقينا أو خمس يبقينا أو ثلاث يبقينا أو في آخر ليلة، خمس يبقينا سبع يبقينا، يعني سبع أيام يبقوا في هذه الليلة انت على يبقين تكون هي آخر ليلة. قال فكان لا يصلي في العشرين إلا في إلا كصلاته في سائر السنة، يعني في العشرين كلها بتاع اليوم حتى العشرين داخل، لا يصلي إلا كصلاته في سائر إلا كصلاته في سائر سنة. فإذا دخل العشر، دخلت العشرة الأخيرة اجتهد، فكأنه يقول أنها ليست في العشرين الأولى، بعدما يدخل أول يوم من 21 من ثم يبتدئ. قال نعم، هذا بن حبان رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، انتبهوا جيدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. واضح؟ يعني عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم ماذا فعل؟ اعتكف. بعد ما يصلي الفجر من 21 في ذاك الوقت ماذا يفعل؟ يعتكف. معناتها الليلة اللي قبلها ما اعتكف. اي نعم، ثبت جيدا، يعني حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أراد ضرب ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني ما اعتكف من ليل، يعني جاء الآن حسب كلام أهل العلم والشراح جميعا، فهذا كل ما وجدته، يعني جميع الجمهور يقولوا أنه يدخل بالمغرب، يدخل بالمغرب، لكن حديث عائشة صريح. قال النووي احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار مش بالليل، ولهذا أمرنا أن نطلبها في العشر الأواخر، يعني لما نصوم ندخل في اليوم الأول مثلا 10 وال 21 ثم نطلبها، مش في الليلة التي ما قبلها. ولو الآن المتعارف عليه عندنا جميعا أن الليلة ليش ماذا 27، هذه هي اللي رمضان احنا نمشي عليها ونمشي عليها ده. لكن الناظر لهذه النصوص التي بين يدي وذكرتها الآن تنبئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعتكف العشر الأول ثم أراد الخروج، جاءه جبريل فقال له أمامك اعتكف العشرين الأواسط وصبيحة العشرين ماذا فعل؟ خرج. فجاءه جبريل قال الذي تطلبه، صحابة ماذا فعلوا؟ جمعوا ثيابهم هذا، فقال أثبتوا واطلبوها ماذا؟ في العشر الأواخر، يعني رأي في العشر الأواخر بعد هذا مش في هذا العشرين. ولهذا قال صبيحة العشرين، واللي حسب النصوص صبيحة العشرين يعني صبيحة اللي بعدها تجي ليلة الواحد وعشرين تجي العشرين، مش صبيحة هذا. وجاءت في رواية معناها هذا المعتاء إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وإنه أمر بخباب فضرب له، هذا عائشة. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال من أول النهار، هذا قال النووي احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، من أول النهار ماذا؟ بعدما يصلي الفجر يدخل معتكفه، يعني فجر تاع ماذا؟ 21 يدخل معتكفه طالبا ماذا؟ ليلة القدر، ويتكلم في رمضان. قال في العشر الأواخر، إذا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يعني يفعل هذه الفعلة إذا أراد الاعتكاف في الأواخر، فطالبا لماذا؟ لليلة القدر. حاشية السندي ايش يقول كذلك؟ يقول النووي: وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه، يعني يبتدئ الاعتكاف من تلك الليلة العشرة، يعني قال به الأوزاعي والثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، له قول له قولان في هذه المسألة. حاشية السندي على صحيح البخاري: وظاهره أن المعتكف يشرع، أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح، يشرع في الاعتكاف ماذا؟ بعد صلاة الصبح. ومذهب الجمهور أنه يشرع فيه من الليل الحادي والعشرين، وقد أخذ بظاهر الحديث قوم، إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين، يعني يبدأ من صبح الواحد وعشرين، يوم واحد وعشرين سبل السلام، كذلك يقول صنعان سبل السلام في ذلك. نعم فيه سبل السلام، قال فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد الفجر، وهو ظاهر في ذلك، وقد خالف فيه من قال أنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، إذا كان معتكفا نهارا، وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلا. وأول الحديث بأنه كان يطلع الفجر وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن بعد صلاة الفجر فيخلو بنفسه في المحل الذي أعده الاعتكاف. قلت هو يقول هو: ولا يخفى بعده، فإنها كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة، يعني من هدي صلى الله عليه وسلم يكون جالس حتى يجيه جبريل يأذنه ماذا بالصلاة، فيخرج النبي في ذاك الوقت، ما يخرج قبل ذلك، يعني قال لك عادته كذا، دليل على أنه دخل بعد صلاة الصبح. عطية سالم كذلك في شرح بلوغ المرام قال: وفي الحديث نص مفهوم، قلت معنا نص مش يظهر، نص مع مش يظهر يعني. وفي الحديث نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الاعتكاف يوما فأكثر يبدأ زمن اعتكافه من بعد صلاة الصبح، وهذا قول سفيان والثوري، واضح قول سفيان الثوري والأوزاعي والليل. عون البعبود قال في ذكر: قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار ويدخل معتكفه بعد أن صلى، وإليه ذهب الأوزاعي، وبه قال أبو ثور. الزرقاني: وحكى المطرز أن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، هذا المطرز الزرقاني يحمل، قال أن العرب، وحكى المطرز أن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، ومنه عشية أو ضحاها، فأضافه إلى العشية وهو قبلها، ويؤيده أن في رواية للشيخين كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي، ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح. عمدة القارئ: قلت معنى قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبح الذي قبلها، فالعشرين صبيحتها يخرج ليلة صبيحتها، هي ليلة مال العشرين لما خرج في ليلة العشرين من صبيحتها. قال نعم: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبح الذي قبلها، فيكون في إضافة الصبح إليها تجوز، ويوضح أن في رواية الباب الذي يليه: فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي، وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه، يعني ينتهي بهذا الواحد. إذن هذا ما لدي تقريبا في هذه المسألة في هذا الجزئية، ومن خلال هذه النصوص تبدو أن ليلة 27 هي ليلة ماذا؟ الغد، ليلة الغد في نفس النهار هي ليلة ذلك، كما قلنا أولا من الأمور التي شللنا بها قضية عقبة بن عام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والسؤال قالوا أن راح رجاء قال اسم الراوي عنه يروي المراسيل، وهو روى عن من؟ قال عقبة بن عامر، كان عقبة بن عامر، هذا المرسل. فالجهال ظنوا أن هذا مرسل، بارح تليفوني السلام عليكم الشيخ، كأنه أتى وجد فائدة وطعن في السند، قال يا فيه هذا الراوي يقول عليه الإمام ابن حجر العسقلاني يروي المراسيل. قلت له إيش معنى المراسيل؟ مراسيل يقول فيها ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال عقبة بن عامر كان يفعل، من أين الإرسال؟ ما فيش إرسال، إذا يروي عن تابعي. فإذا الرواية الأولى هذه رواية عقبة بن عامر أنه كان لا يقوم الليلة التي يرى فيها الهلال، إنما يبدأ القيام من اليوم الأول من رمضان، هذا العد هذا. ثانيا أنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يفعله، وذكرناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يصلي الصبح ماذا؟ 21، ويمكث في معتكفه طالبا ماذا؟ ليلة القدر. فدليل على أنه، ولهذا قال فرأيت صبيحتها أني أسجد، يعني صبيحة 21 أني أسجد في ماء. وهذه الصبيحة التي اعتكف فيها النبي في صبيحة 21 سجدوا فسجد في ماء الوطين، يعني يأتي بعدها ماذا؟ لا، والعلامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها تكون قبل، كما قلنا قبل الوقت، ليعلم الرسول، ليعلم الإنسان أنه سيقوم ماذا؟ ليس القدر، ما تكون بعد ما تفوت قبلها. وخالف قبوها في 27، وعلامتها في صبيحة تطلع الشمس كذا، أي في صبيحة ذاك اليوم، يعني هذا من فعل النبي واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأحاديث معناها صبيحتها على الحد الآن، هذا ما هو يعني غالب عندي تقريبا لحد الآن، رأي 80% أو يزيد أنها ليلة الغدي، مع أن الحمد لله احنا صلينا الليلة ونمشيها ومشينا فيها وغير هذا. في بعض الروايات الأخرى اللي فيها يعني كلام من حيث الإسناد وغير هذا، وفيها أن ليلة القدر مذكورة مرت فينا اللي ذكرناها بالأمس في سنن أبي داود، ذكرها إسماعيل كنا في المجلس، عاودت راجعتها، قال ليلة 22 وليلة 23، قال هذه الليلة ليلة 22 وليلة ما قال 23، كلاهما يعني دليل على أنها الرواية مش مضبوطة في حد ذاتها، والراوي فيه كلام الذي ذكر رواية أبي داود في هذا ليلة 22 وليلة 23. لما قال ابن حجر يروي المراسيل، شيخ هل يمكن أن يقصد كذلك المرسل الخفي؟ لا، لو كان كذلك يقول مرسل الخفي، ما نعرف العلماء إذا أراد المرسل الخفي إلا أن يقول مرسل خفي. معليش هذه من الخفي لا يقدح في الراوي، يقدح في روايته التي أرسلها، في روايته التي أرسلها. ومهاؤه العلماء ما يقولوش يروي المرسل الخفي، يروي المراسيل، ما يقولوش هذا. نعم. لأن هذا قدح في روايته. نعم. يعني فرق بين مرسل الخفي في تلك الرواية في حديثه، وفرق من يروي المراسيل أنه قدح في ما يرويه هو، يعني هذا الفرق بين هذا. ما يقولش ابن حجر يروي المراسيل ويقصد به المرسل الخفي، يصبح ماذا؟ في تلبيش على الناس في كلامه، هذا غير سليم. شيخ شيخ هذا الحلف الذي ما اشتهر على الأول من أهل من ليلة 27 ورد عن النبي أنها ليلة 27، خلاص قال التمسوها في ليلة 27، لفظ مرفوع في سنن أبي داود، مرفوع التمسوها في ليلة 27، فهذا العبارة. نعم، افهم مني الآن، من الذي يبدو أنه كل مرة يجي يخبر عنها فينسيها، وإذا أخبر بليلة القدر ما قالش أن أخبركم في هذه السنة، لأن إذا قال في هذه السنة راح يقول في هذه السنة ولا لا، والنبي سيخبر عن ماذا؟ عن ليلة القدر. ولهذا أبي بن كعب ماذا فعل؟ أخبر أن ليلة 27 ليلة القدر أطلقها، والرسول قال أطلبوها في 27 سنة أبي داود. وجدتها عندك مما يؤكد هذا ويرجح، وهو من بعيد كما قلنا ليلة عرفة. عرفة هي يوم ماذا؟ يوم التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف عرفة بليل أو نهار. الآن قال الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف في عرفة بليل أو نهار. شوف هذا الحديث، من وقف، هقرأ الرواية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال ليلة القدر ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27. كذلك يساعد الرواية الأخرى اللي ما ذكرتهاش الآن، قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعد منا، في الرواية الأخرى قد طلبوها في سابعة في تسعة تاسعة باقين وسابعة وتاسعة. قال قلت يا أبا سعيد، قال أجل أنتم أعلم بالعد منا، فقال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة والثالثة والأخيرة؟ أنا من عندي زيادة هذا. قال ازعمني قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة. كيف تمضي 21 لتجي الليلة بعدها 22 وهي ليلة التاسعة؟ يعني الليلة ماذا انت نفس النهار على 21؟ لأن هذه الرواية فيها زيادة في هذا المعنى. هذه هذا من وقف عرف بليل أو نهارنا. كذلك قلنا بعد المرجعات الأخرى هذا رمضان تصفد فيه الشياطين. يعني في رمضان لم يدخل مش اللي قبل من الليلة يدخل رمضان تصفد فيه الشياطين. كذلك الرواية سرناها أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. نشهد صلاتنا هذه هاي من تلميذ هاي هذه صلاتنا هذه هي شيء صلاة الصبح من يوم العيد في مزدلفة. صلاة الصبح من يوم العيد من في مزدلفة. أي كم؟ قال عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. كان خرج إلى الصبح. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من قال والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من جبل مش جبل هذه في العبال والله. قال والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقف بعرفة ليلا أو نهارا جعل ليلة عرفة من يوم عرفة. لأن الوقوف متى يبتدئ؟ في رواية أخرى هنا قال يا رسول الله أيضا نفسه هذا قال من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار. يعني دليل أن وقت عرفة تكون بعد ماذا؟ متى تكون؟ بعد أن يصلي بعد الزوال يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يبدأ الوقوف في ماذا؟ في عرفة. فجعل أن الوقوف مش الليلة التي قبلها جعل الوقوف من عرفة في الليلة التي معها بعدها. فكأن في هذا المضمار أن الليلة تكون في اليوم الذي تكون بعد اليوم هي ليلة اليوم. ولهذا قال من أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد قضى تفه. قال أبو جعفر فتأملنا هذا المعنى الذي زاده المطرف إلى غير ذلك من الشعبي إلى غير ذلك. المقصود بهذا مما يستأنس به لزيادة هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال من وقف في رواية باقية في ذهن أنا وبعد نبعث له أمليا. شيخ هنا في السنة التلميذي شيخ تذكرها أنها حبل شرحة هنا ما قاش جبل. هذا هو قال مررت بجبل ما كانش حبلة. قال التلميذي هذا حديث حسن صحيح قوله تفته يعني نسوكه. وقوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه كان من رمل يقال له حبل إذا كان من حجارة يقال له جبل. هو شايفين هو جاب عرفة وذكرناها كلها حجرية يعني هو قرأها حبل ما ممكن حبل وانا أنا أقول جبل يعني وبعد نجد نشوف جبل من جبال عرفة إلا وقد وقفت فهل لي من حج؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار. يعني وقف عرفة فمعروف أن الدفعة متى يكون الدفع؟ بعد قبل غروب الشمس. فش بعد المغرب الهدي النبي يقول قبل غروب الشمس يكون الدفع. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد الليلة التي بعدها من ماذا؟ من عرفة. فمن وقف في ليل وقف عرفة في نهار عرفة في التاسع فجعل ليلة التاسع من التاسع وهي الليلة التي تليه. تقريبا هذا ما لدي في هذه الجزئية وما بدا لي والله أعلم. وللحديث باقية والبحث يعني مفتوح للشباب مجالكم أنتم الآن للبحث والنظر في هذه الأمور هذه معاذ الله. وأنا ما زال يعني بحثي إلى الأمام لعلنا من العام الجاي تكون فيها رسالة بإذن الله عز وجل. إذا كان يعني تطرقت إليها بكل هذه تكون فيها جمع. نعم والله أعلم اللي عنده شيء فضل. شيخ أنا الحديث الذي ذكره تلميذي الذي فيه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإني نسيتها. يعني فيها أنه أنه أنه أرجعه من النبي صلى الله عليه وسلم بيوم 20 هذا لي يداومه كما رجحهم في يوم 10. يوم 10 ماذا قال معه؟ قال لهم متى كان يعترف في غير هذه الجزئية هذه؟ بارك الله فيك. خلينا نخرج من هذه الآن. متى كان يعترف ويعتكف هذا العام الذي اعتكف به؟ متى بدأ الاعتكاف؟ من أول يوم من رمضان. نعم. متى؟ قبل الليلة؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. خلي هذا الشيء. خلي اسم شيء. يا شيخ يعني في تمام الحديث أنه في تلك الليلة قام به النبي صلى الله عليه وسلم ومطروا في تلك الليلة. لا قال هذيك الليلة مطروا في صبيحتها نزل المطر صبيحة الثلاء 21 يعني بعد ما دخل 20 صبيحة 21 الليلة دي بعده عندنا احنا من العادة بتاعنا أن الليلة دي بعد الصبيحة. فهمت كلامي فهمت كلامي يعني. أنا كلامي في هذا كلامي هذا صبيحة مطرنا صبيحة هذيك الليلة فالليلة التي بعدها تكون هي ليلة القدر ليلة القدر. يعني المطر كان في الصبيحة من علاماتها أنني سأسجد في ماء وطين وتكون ليلة القدر في هذاك اليوم الذي أسجد فيه أن أسجد في ماء وطين فكان الأمر كذلك سجد في ماء وطين في صبيحة يوم 21 يعني ليلة هي التي بعد 21 يعني ليلة 23 كذلك تكون بهذا المفهوم بعد الصبيحة. الآن خلينا نخلص ليلة القدر بعد نتفهم وليلة العيد وما ليلة العيد. احنا رانا في ليلة في القدر كينوس هذه النتيجة قومي ليلة العيد لأنها من رمضان واضح الآن إذا كانت من رمضان فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آخر ليلة من رمضان نعم ليلة 29 تقام لقوله صلى الله عليه وسلم آخر ليلة من رمضان عندما قال قوموا في 9 و7 و5 و3 ليلة من رمضان. يلا انت بتعني قولوا ليلة العيد لما قولوا ما يقولوا احنا كما قلنا الآن ليلة 21 ليلة ما قولوا ليلة العيد ما فيه مشكلة حجك لي تسميتها ليلة العيد أنا قلت لك حتى ويثبت العيد أين عن ابن عباس في قول تعالى الفجر وليال عشر عرفة والوتر خلاص هذا معروف عندي مشينا به في قوله آخر ليلة من رمضان هو تقريبا الآن يعني ما لي من أدلة في هذا المعنى. يعني كان رواية أخرى فيها النوع من الإشكالية هي فيها هنا نبحث فيها الآن من ناحية هي مخالفة للرواية الأخرى ممكن حملها على الروايات الأخرى هو رواية أبي داود القعنبي قال عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخضري حتى إذا كان ليلة 21 وهي التي يخرج فيها من صبيحتها من اعتكافه واضح هذه رواية. الروايات الأخرى اللي هي كذلك هذه رواها تقريبا مدارها على الإمام مالك رواها البخاري عن الإسماعيلي عن مالك في الموطأ عن زياد عن مالك ابن حبان عن عمرو بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر مسند أبي عوانة قال حدثنا بكار بن قتيبة والسغاني السغاني ظهر لي قال حدثنا روح بن عبادة عن مالك هذه الرواية فيها حتى إذا كانت ليلة 21 وهي التي يخرج فيها من صبيحتها من اعتكافه. الرواية الأخرى عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة بنفس الإسناد قال فإذا كان حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه يعني صبيحة 20 يرجع إلى مسكنه. هو قال صبيحة 21 هذه اللي رواية مالك فيها صبيحة 20 والروايات الأخرى كلها بهذا الأمر كذلك نفسها الرواية رواها مسلم عن قتيبة بن سعيد بنفس المعنى ورواها بن حبان عن محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد رجع القتيبة بن سعيد قال من جاور كذلك رواية روى البخاري عن إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد بن الهاد عن إبراهيم عن أبي سلمة قال فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع، يعني صبيحة 20 يرجع، يعني هذه فيها ليلة 21. وهذه الرواية، هذه الرواية تعملت مخالفة لهاتين الروايتين اللي هما غير كما نقول إحنا من هو اللي روى عن يزيد بن الهاد. الإمام مالك روى عن يزيد بن الهاد. الرواية الأخرى بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد، ورواية الأخرى عن أبي حازم والداروردي، يعني ولو ثلاثة الآن أبو بكر بن أبي حازم والداروردي مع بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد، كلاهما رووا حين يمضي 20 ليلة، فكان حين يمسي من 20 ليلة، يعني نفس الرواية فيها 20 ليلة، إلا أن هذه كان إذا كانت 21 وهي التي يخرج فيها من صبيحتها من اعتكافه، هي ليلة 21 يخرج من صبيحتها. تقريبا الرواية هذه فيها إشكالية لباقي هذه، وفيها هذا الإمام مالك في مروياته حين يمشي من 20، وهذا كان تصرف من الراوي أو غير ذلك بعد ما يعني وجد في هذا. قول تعالى والليل سابق النهار، ما كانش إشكالية الآن الليل سابق ولا الليل مش سابق، هذا ما عندناش إشكالية، الليل يسبق ولا يتأخر. كذلك إيش الرواية الآية الأخرى تاع الليل نهار سابق الليل؟ شيخ في الآية الليل ما يسبقش النهار، مش الليل سابق. ولا الليل ولا الليل يسبق النهار، هكذا الرواية. قال ولا الليل يسبق النهار سابق النهار، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. احنا نقولها احاديث نبويه تقول لك الليل سابق النهار، حرف الايه. والله يا سيدي نسال الله سلامه، يعني ما كان مثبتين على هذا الجمهور. طيب هذا ما الذي يعني في هذا البحث بعجاله، ولا انكم شغلتموني عن قراءه القران؟ يعلم الله عز وجل 3 ايام ولا 4 ايام وانا عوض نقرا القران، قعدت وانا نجمع في هذه الامور. هذا ظهر لي من هنا من العماد، وجاي نحبس هذا في العشر الاواخر، نحبس هذا المجالس هذه. يعني شغلت حقيقه منذ ان اصبح وانا شاد الميكرو وانا جالس نجمع في النصوص ونجمع في التوجيهات واقوال اهل العلم وغير هذا، ما استطعت ذلك كبيرا. ان شاء الله يتقبل منا صالح العمل. امين امين. على كل بالنسبه لنا احنا الان هذا الليله قمناها والحمد لله رب العالمين، وندعو بما دعت به علم الرسول عائشه وهذا، ومن الغدي حتى لا تفوتنا هذه الليله الان من باب ماذا؟ الاصل فيها البناء على اليقين، لكن لما كانت ليله يتحراها ولا يعلم اين هي نتحرى ما استطعنا ذلك سبيلا حتى لا تضيع ليله الغدي التي يغفل عنها ماذا؟ الناس في هذا الامر هذا، والله اعلم. من البكر الان بحسب النصوص التي بين يدي يعني مترجع عندي واصل الى 80% انه ليله الغد يعني هي ليله 27، مع ما ذكرت من هذا. ايش قلت انت فيه روايات في قلت سنة بين كيف لا تعطيني وجه الحد محمد بشار هذا وجهه تكلم فيه ما شاء الله. بس بس ماني بس مش نمشي معك واحد الحديث هي يجمعنا صالح الحديث ايش الحديث الحسن ما ليش دخلنا نمشي بالواحد احنا يعني كل ما تذكر راوي نتكلم انا اخذه ونتكلم عليه ماشي ما هي ما ليس بي بأس اني حسن الحديث ثقة عند بعض كلام اخر خلاص هذا يعني مما يدل على ان روايته اقل شيء حسنه. بسم الله حدثني ابي يكون باباك جرير بن محمد كان حدثني أبي يكون باباك قال حدثني إيه يقول قال حدثني مش حدثني أبي أقدر أتوهم تشكون أبيك هذا اللي حدث فيك ذلك أبوه جرير بن حازم أبو النضر العظمي ثقة لكن في حديثه عن قتادة ولو قوم إذا حدثني شده إيه لحد الآن وراي ما عندنا شيء يوهم انه عنده في شيء. قال سمعت يحيى بن ايوب مسؤول يحيى بن ايوب قال ابو حاتم لا يحتج به وقال ان النسائي ليس بقوي. لحد الان مش ضعيف ضعف شديد. قال حدثني يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب ثقه قديم ولا وكان يرسل. يبقى خلاص ما مش مشكله كان يرسل قلناها كبيره قلت كان يرسل نحيناها كان يرسل. مرشد بن عبد الله يعني أقل أدنى في الإسناد أنه حسن. هل أدنى شيء مرتبة يكون حسن؟ شيخ وقولي لا يحتجوا به غيره قال لأنه ثقة. فإذا هذا أدنى شيء في هذا المسألة، هذا مع النصوص التي بين يدينا الآن، وخاصة أنا عندي ما يقوي عندك الحسن صبح. فأرد الحكم هذا في شغل. فأنت هذا اللي خلينا نعود نراجعه، يعني النصوص التي ننظر إليها الآن وخاصة من أقوى يعني ما يساعدنا على ترجيح هو حديث عائشة، لأن الرواية اللي بين يدينا فيها إشكالية هي كونه أراد أن يخرج طلب العشر الأول، فأراد أن يخرج قال له أمامك زاد احتكف، كان خارج هو صبيحة هادي عشر أو صبيحة العشر كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل أمامك قال لهم انكثوا. انكثوا لماذا؟ لأنكم حتى تبقوا دائما في اعتكافكم. الرواية اللي هي الأخرى جاد اعتكف الأواخر، الصحابة ماذا فعلوا؟ نقلوا متاعهم، تهيئوا الخروج بانتهاء العشر الأواخر التي كانوا يطلبون فيها. قال هي أمامك، يعني كان يظن أنه تحرها وقد حصل المطلوب، قالوا هي أمامك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وين؟ خرجوا متى قد يرجعوا من كان فليثبت يرجع إلى معتكفه. الآن هذا من حيث يرجع، هل تبقى العدة من ثم؟ هو خرج دليل أنها ما تبقاش العدة من ثم. الذي يرجح هذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فيصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، يصلي الصبح من يوم 21 ويمكث ما طلبا لماذا؟ لليلة القدر. ولهذا الجمهور عندما جعلوا هذه الليلة قدر قالوا إذا أراد ذلك لابد أن يدخل من ماذا؟ من مغرب. ورأيت أقوال الخطابي وصاحب سبو صنعاني وغيره من أهل العلم وعطي سالم قال قال هي نص في أنه كان يدخل من الصبيح، زاد الآخر بعضهم حب يتأول يدخل من الصبيح حب يتأولها يعطي لها تأويل مش صحيح، قالك يدخل قبل صلاة الصبح ويدخل معتكفه لكن بعيد، أنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل صلاة كان بعد ما يدخل الصبح يبدأ يعتكف في حديباته. إذن ففيه دلالة، هذا النص نص عائشة فيه دلالة أنه كان يطلب يعني ليلة القدر بعد ما يدخل من صبيحة 21 يبدأ ماله في التحري، يعني دليل على أنها في الوتر، يعني في وتر الأيام ليلة هذه الأولى ليلة الوتر هي اللي تجي بعدها، وليلة الوتر تجي من بعدها. هذه الصورة مع النص اللي كان بين يدينا نص أبي سعيد مع النص الأخرى يتبين أن هذا هو المعنى، مع ما ذكرنا عن المطرز وغيره قال أن العرب قد تطلق الليلة على ذلك، وخاصة عندما قال فحين يمسي من ليلة العشرين، يمسي من ليلة العشرين هو يوم 20، سمى المساء ذاك أنه المساء هو من الليل إلى ليلة العشرين. إذن بهذا واضح عند المرء، فالمرأة هل تأخذ أجر الحائض الظاهر؟ يعني إذا ما أخطأت نعم تأخذ الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حجة الوداع لما دخل عليها ووجدها تبكي قال لها أنفست؟ قالت نعم. قال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله يعني ماذا؟ قدرا مش شرعا، على بنات آدم. فلما حجت وطافت في البيت انخلعت من عمرتها، ثم جاء اليوم الثاني اغتسلت وتهيأت للحج، فلما قضت نسكها قالت كل الناس يرجع بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة، أخبرها النبي أن الله كتب لها حجتها وعمرتها، يعني أعطاها أجر العمرة ولو أنها ماذا ما اعتمرت، لأن هذا الأمر كان خارج عن قدرتها وهي تحلت، يعني جلست تنتظر لعلها ماذا تطهر فتطوف بالبيت وتسعى ثم تهل بالحج، لكن أدركها اليوم الثامن والصعود إلى عرفة، فقالها اخرجي من عمرتك اغتسلي وامتشتي وأهلي بالحج، فأهلت الحج. وقال لها إن الله كتب لك حجك وعمرتك، لكن هي أبت إلا، وهذه معروفة الغيرة تاع النساء فيما بين بعضهم بعض، قالت كل الناس يرجع بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، مع قوله كتب لك حجك وعمرتك، لازم مكتوبا. فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يأخذها إلى الحل، يأخذها إلى الحل، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هي تعتمر من ثم من الحل حتى ترجع، ما تكونش غيرة، كما حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر فأمر فضرب له خباء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيه، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشر من شوال. هذا من حالة النساء والغيرة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فجاءت عائشة فاستأذنت، ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى جاءت حصلت زائد، فلما أصبح رأى أربع أخذية هو والأبو الثلاث، قال البرة في رواية البرة، البرة تريد يعني تحب الخير، درسوا بس دير الخير آية، وزال جميع الأخذية دخل ثم اعتكف في شوال، يعني توقف عن الاعتكاف، يعني قال هذا يدفعكم هذا يعني الحرص هذا بيستعفوا البر هذا. بعض الرواة يقولوا ثم قال لهم يعني خاف على نياته هذا. وهنا فيه لفتة اليوم كنت نقرأ في هذا الحديث هذا مع الأهل تبحث هذا، فقلت فيه فرق بين نية العمل والنذر، شتان بين من ينوي فعل شيء وينذر، فالنذر يجب الوفاء فيه، وأما النية لا يجب الوفاء بها. فعائشة وحفصة وزينب كل منهما ضرب لهن خباء، وأردنا من الغد ماذا؟ أن يعتكفن، يعني نية الاعتكاف عندهم ولا لا، ومن أجل ضرب خباء، لكن النبي هدم هذا كله البيوت ولم يعتكف. أما هو فيما يبدو أن العمل الذي يعمله يصبح في حقه لازما، فاعتكف في العشر الأول من شوال، أما هن فلم يعتكفن، فدليل أن في هذا النص هذا تفريق بين من ينوي فعل الخير فلا يجب عليه الوفاء، لا يجب عليه، وإلا فهو يستحب ماذا؟ الوفاء به لأنه خير، لكن وجوبا لا. وأما إذا نذر فيصبح يجب الوفاء بنذره. يعني هذا النص وانا نقرأ به صباحا قلت الأهل هذه في فائدة عظيمة جدا، لأن كثير من الناس يقول لك نويت يظن أن النية ماذا؟ أن نذر. ففي من خلال هذا النص أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبنا منه واستأذننا أذن لهن، معناته هنا نوينا ولا مش نوينا؟ نوينا الاعتكاف، وكان يريدنا الدخول مثل ما يدخل النبي صبيحة يوم اليوم الذي يدخل فيه هو، حديث عائشة رضي الله عنها صبيحة ذاك اليوم، فأردنا الدخول، فإذا بالنبي لما رأى الأربع أمر بهدم الأخذية وإيقاف الاعتكاف، ثم اعتكف في شهر اللي جاي بعده سوى ليلة. في رواية كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، قالت استأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة، وسمعت زينب فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغداء أبصر أربع كلاب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر، انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. هذا يعني الآن في فائدة أن النية فعل الخير ليس كالنذري، يعني هذا من باب فوائد علمية وفقهية التي قد يمر بها الإنسان. هذه تقول أفتونا جزاكم الله خيرا وبالله تعالى بارك الله تعالى في علمكم، امرأة نذرت إن نجحت في شهادة البكالوريا تصوم شهرا فنزحت فبدأت في الصيام فجاء شهر رمضان وقد بقي لها 3 أيام أو 4 أيام فماذا يجب عليها بعد انتهاء رمضان وانتهاء العيد؟ تزيد 3 أيام أو 4 أيام حتى تكون ذلك، لأن الذي أوقفها أوقفها في واجب شرعي في حد ذاته. هنا قال صلى الله عليه وسلم: من أنشد ضالته في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك، لا رد عليك ضالتك، لا رد الله عليك ضالتك. فهل يجوز للإمام أن يقول على المنبر قد وجد؟ فرق بين الإنشاد وبين التعريف. الإنشاد أن صاحب الشيء ينشد ويطلبه، وأما التعريف فذاك أمر ليس فيه مانع. واضح أن يقول إمام قد وجدنا كذا وبطاقة التعريف وبطاقة كذا فليأخذها ويأتي صاحبه وغير ذلك. شيخ لا نستطيع أن نقول الإمام لا رضاه الله عنه، هي مش نتاعه، هو يعرفها شيخ، هو مش نتاعه، هو يعرفها، هو يعرف ولا ينشد. فهل يجوز الإمام يقول هذا وجد المصلي شيئا في المسجد؟ وهل يدخل في هذا الحديث ما يدخل في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، هذا الثالثة، نعم نردشير، فقد عصى الله ورسوله، نعم قد عصى، ومن لعب بالنردشير كأنما وضع يده في لحم خنزير، يعني هذا فيه يعني تحريم هذا النوع من اللعب يعني. وهل اللعب بالنردشير محرم إذا كان قمارا فقط؟ هو محرم مطلقا الآن، لأن النبي لم يفرق بين قمار أو غيره في حد ذاته. هذا النردشير يعني هنا نردشير ما نشعر بعد ذلك عليه دي، هو هذا مكعب ذلك يعني. نعم لا لا ضل كل ما ضاع، كل ما ضاع ضالته أي ضلت عنه، أما تقييدها بالحيوان فقط هذا أحسن. وهذا قال على مكة، وهذا لا، أن ضالتها ماذا لا تلتقط، وكان حيوانات يلتقطها حتى حسد ضالة مكة. شوف بنت على مكة لا تلتقط وقرصها وضالتها وكذا، اجمع النصوص تجد هذا. فالضالة كلما ضل عن صاحبه سواء كان حيوان أو غير ذلك. ولهذا في الضالة النبي فرق بين الحيوان، قالوا رأيت ضالة الإبل أو ضالة كذا أو ضالة كذا، ففيه التفريق الضالة، فقال اعرف وقاءها، اعرف وقاءها وعفاصها، يعني مع أنه تكلم على الضالة في 3 مراتب الحياة، أولا ضالة المال، ثم ضالة الغنم فهي، ثم ضالة الإبل، فقال أما ضالة المال فخذها وعرفها سنة ضالة نعم، وضالة الإبل قال هي معها وكاؤها وسقاؤها، وقال أما ضالة الغنم فهي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم قال لقطة الذهب والورق، هي معليش تسمى ضالة كذا. نعم الشيخ بن سرطة الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ ما كانش مش نذر هذا، ماهوش نذر هذا، حتى في رواية لو كان يعني فرضا منتخذ في قضاء يعني. إن شئت قالوا صوم يوم في النبي، قال إن شئت أنت صوم يوم من المكان. نعم ولا تلتقط لقاط ضالتها، لا تلتقط ضالتها إلا لمنشد، فهم؟ يعني تخصيصها بالحيوان بعيد، يعني المقصود بالضالة ما ضل عن الإنسان. من أنشد ضالته أي ما ضاع منه من شيء، هذا ضالته معنى ضالته. نعم صدق. في بعض الأئمة يرى أن القيام بدعة لا يحسب بـ11 ركعة، له أن يصلي أكثر من ذلك، ماذا يفعل؟ يصلي التراويح مع الناس، ثم إذا بلغ الوتر لا يتم معه، ينصرف ويتركه، ثم يرجع للتهجد ويقوم التهجد. شيخ يعني يسأل هؤلاء المصلين يعني هل ضاع عنهم أجر قيام الليل؟ لا ما ضاع أجر قيام الليل، انصرفوا في انصرافه. أنا بالنسبة إلي لو كان يجي إمام محتفظ يصلي في مكان الوتر ننصرف، ما صليش الوتر، لأن الإمام الذي قام بنا انصرف، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهو قام بك 10 ركعات كاملين أو 12 ركعة كاملين ثم انصرف أو لم يوجد، فأنت قد قمت معه وانصرفه، فحصل لك بانصرافه. شو اللي يقع في مكة؟ مكة والمدينة الآن عندهم 20 ركعة، يصلي الأول 10 والثاني 11، فانت تصلي مع الاول عشرة تنصرف وينصرف يقولي مأموم بعد يصلي، فاذا انصرف من الامام فحصلك الاجر لانك انصرف، فبانصراف يحصل لك الاجر ما اشكال فيه. بعد تروح لك تروح لك ايش كيف لا الحق اربعه فقط لا الحق نرجو من الله ان يحصل له خيرا. الشيخ هل ياتي بها بالركعتين من الجمهور؟ نعم يقدر ياتي بهم ركعتين ما فيش كليل، انما لم يتجاوز الحد الذي حده الشارع له وهو 11 ركعه يعني، وما زال في الحد اللي حد الشارع. الشارع انها لا تسمى مع الامام هذا ما فيها يعني. احنا نقول هذا الفعل هو الامر هو لا يجوز لها ولا له، لكن اذا جامع وفعل منها معها ما فعل هي لا شيء عليها، هو الآثم في ذلك يسقط اثمه عليها وما ليس عليها كفارة وليس فيها كفارة، لكن هي في البداية لا تطوعه على ذلك، مش تبغى يطلبها تروح تطوعه في هذا لا تطالبه، لكن إن أبى إلا وألزمها فهي آخر يعني. إحنا عندنا هذا الأصل في هذا الجماع حد من خلال النص النبوي الوارد في ذلك أن المرأة لم يعرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يجب عليها لا من قريب ولا من بعيد وسكت، وكانت وقت في بيان حكم شرعي جديد غير معلوم، ولم يقل لها عليها كذا أو عليها كذا أو عليها كذا، وإنما أوجب ذلك على الرجل، فإذا كان هو مفطر لا يجوز له أن يفعل ذلك لأهله يعني. هم اشترط عدم المطاوعة. نعم؟ هم اشترط عدم المطاوعة. قلت تفعل إذا كان هي لا تقول ها هو عن جمعك وتقول له هاك المرأة في رمضان إيه حتى في رمضان إيه هي لا تطاوعه، فإن أبى أن يفعل يفعل ذلك أصالة لا تطاوعه سواء في هذا ولا في ذاك، الأصل هي صائمة لا تسمح له قطعا لا طاعة، لكن إن أبى إلا وفعل هو عليه الكفار وعليه كذا، أما مجرد ما يجيها تقول له تفضل هاك تفضل هذا هي خلاص هذا لا يجوز لها في عندها. مش عندها علم أجر صيامية راح علم الأجر الصيامية ماشي نقول أجر ما عنديش شيء نقول قل ايش حبيت من ذلك شوف يا أخي قل ايش حبيت أنا ما عنديش ما تكلمش هذا أنا قول إيه قول أنا كي يكون اسمع تعرف كيف أنا كي يكون عندي شيء نعول عليه أتكلمه ما عنديش شيء نعول عليه ما أقدرش والله ما أستطيع أتكلم نقول ما الله أعلم هنا يحبس علمي بخصوص زكاة الفطر. هل الصاع يعادل 1 كيلو؟ زوز كيلو مش كيلو. لكل رأس. نعم مش كيلو. ويختلف هذا من وزن الوزن في الأشياء. هذا اللي يقولون كيلو تاعت 100. أي نعم. وكيلو ضربي 700 تاعت مر. ومش عارف عندك لما إبراهيم عندك الموازين زوج اثنين غرام زوج كيلو غرام 1400 غرام 2300 غرام 1800 تمر 1800 تمر وبعد الزبيب وبعد الأرز وبعد الطعام وبعد الثوم وبعد الشيخ مد واحد يكفي على مسكين. نعم. مد واحد. مد. وشو؟ زي كفارة الإطعام. آه. مد واحد يكفي على مسكين واحد. ورد في كفارة الظهار في الرجل الذي جمع امرأته في رمضان. كان مظاهرا لها. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 60 وثقا من تمر. أعطاه وثقا من تمر والوثق يزن 60 طاعة نعم فبعملية مشابهة أكثر من مدة هو ذاك اكثر من مدة الزين تنفع الزين ايه اعتقد هنا ان النبي لا بالنسبة للاطعام هل هو مجرد نقول مجرد اطعام ام هذا الجدار انه مجرد اطعام من غير كيمياء غير تحديد هذا هو فيما تطعم انت تدير الان في علاج الجن الكيل في الاي في الاشياء اللي ما عندناش فيها شيء مثل هذا الان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه 15 صاع قال هو اطعم 60 مسكينه فدليل على انه يطعم 60 مسكين من ذلك يجزي لا هو 60 مسك قال هو اطعم 60 مسكينه هنا وسقن في 60 صاع قال يطعم 60 مسكينه فالاطعام ما يحصل بالاطعام بحسب الحاجه ما في التعليم نقوله مع النص هذا تبدا من مد في التمر وبعد مدين ما صاع يعني مدين لكل واحد من أشياء أخرى. قال امرأة أعطت لابنتها حبة بدر ليقطين بعدما قشرتها لها عمرها عام ونصف فأكلتها فمرت من القصبة الهوائية فماتت في طريق أخذها المستشفى فهل يعد هذا قتل؟ لا يعد هذا خطأ قتل الخطأ مش العمل نعم اجتماع الجمعة والعيد هل يستحب الجمعة؟ نعم لمن قبل العيد نعم هل يستحب؟ ليس يستحب على قضية فمن شاء ايه له الخيار له الخيار قال من شاء له الخيار وقال الرسول إن مجمعون هو مجمع وإلا الناس خيرهم بين أن يأتوا وغير ذلك فالخيار لأن سيأتي الآتي والمصلي في البيت الفرق بينهما ممكن إذا حبينا نقول الاستحباب الفرق بينهما هو تلك الخطوات التي يفعلها للإتيان إلى الجمعة تكون زايدة في العجل والثاني سيصلي ظهر في البيت ممكن نقول بهذا يعني لما يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يذهب فينشط هذه الفضائل لعلها هي تكون فيها زيادة لمن يصلي في ظهر البيت والله أعلم وهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم نعم حبيب قول خطأ الله ما الأم ما عندي فيها شيء حتى الآن كأني أميل ما هي والأب لا شيء عليها في ذلك والله أعلم الأب لا يقتل والدي ولده ولا ليس عليه كفارة في ذلك وكأن الأم تلحق بذلك والله أعلم هذه يحتاج نبحث فيها إن شاء الله يعني أنا أميل ليس علي شيء الوالدة لأنها ما قتلت أحد وليس فيها صحيح. نعم قال سيد عويسي قال البخاري في صحيحه تاب إلى فات والعيد وصلي ركعتين كذلك النساء ومن كان في المنوك والصلاة يقول الرسول هذا العيد وقال نعم العيد فمن فاته العيد وحضر المسجد أجرى عيد ما يصلي شيء لأن العيد صلاة جماعية وليست صلاة فردية الصلوات صنفان قسمان صلاة فردية وتكون جماعية كصلاة الفريضة فيجب على الإنسان أن يصليها إما مع الجماعة وإما منفرد وهناك صلاة جماعية لا تصلى إلا جماعة ولا تصلى على انفراد ومنها صلاة العيد لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر من لم يحضر من العيد أن يصليها وإنما هي صلاة جماعة وتصلى جماعة كصلاة الكسوف كذلك وصلاة الاستسقاء كذلك يصلي الإمام يصلي معه الناس هذا الذي عنده ها يصلي ظهرا اذا لم يحضرها يعني لا بد ان يصلي ظهرا انا عندي هذا يعني العيد اذا فاتته الصلاه ليس عليه صلاه لان صلاه جماعيه تصلي صلاه انتهى وقتها وقتها بصلاتها فمن اين لا ان نقضي من خرج وقتها بصلاتها مع الامام باي حق لم تفرض على صلاه العيد فرض عين وانما صلاه ما فرض مش دفاية فرض عيني واجب عيني مع الجماعة ليس واجب عيني كواجب عيني عيني فرض، وإنما وجوبها عيني جماعة. لا يصلي هذا هو أسكت لك. كاين الصلاة نوعين، كاين صلاة صلاة جماعة فقط لا تصلى إلا جماعة ومن جملتها صلاة العيد، وكاين صلاة تصلى جماعة وتصلى فردا فردية يعني فرادا، وهي كصلاة الفريضة إذا لم يصلها يعني صلاة الفريضة إذا لم يصلها مع الجماعة يصليها بعد لوحده، كصلاة الجمعة من حضر الجمعة ولم يدرك شيئا يصليها ماذا؟ ظهرا. هذا خبر قيام رمضان الأصل في فراد يا شيخ. إذا كان الإنسان فقير وعطيت له صدقة الفطر فهل يخرجها عن نفسه وإذا كانت عنده ولكن لا تكفي لعدد أفراده؟ يخرج ما استطاع إخراجه ما زاد على قوت يومه، ظهر لقوت يومه يعني إذا عنده ما يخرج. نعم، إذا عنده زيادة عن قوت يومه يصبح في حقه، يجب في حقه إذا تسهل قبل العيد يجب في حقه أن يخرج ذلك. لا تدخل وخرج أنت، ما دخلك فيه هو. معلش فهمت فعلا، مقبولة مقبولة. لا تخرج النقطة شيء. ها؟ والو دراهم ما قال، مش كما قال الإمام اللي يحب يخرج يخرج. كان يتكلم الإمام اسمه هذا، بعد قال له بسمع، اللي يحب يخرج طعام يخرج طعام. هو أما دراهم ممكن صندوق. قول طعام ترك طعامي وشرابي أليس دليل على أنه لا يجوز إنزال الرجل؟ هذا ما هو لا فيها يعني، أنا بالنسبة إلي هذا تكلمت الموضوع هذا، يترك شهوته ترك طعامه وشرابه. قال أليس دليل على أنه لا يجوز إنزال الرجل ولو بلا جماع؟ وتذكر طعامه وشرابه في الإنزال. لا، قول صلى الله عليه وسلم ترك طعامه وشرابه، وما ترك شرابه وطعامه يدخله في الجماع، ما عنده حتى دخل في الجماع. من ترك طعامه وشرابه ترك طعامه وشرابه. نعم، لذلك ما دام دخل معه انا بالنسبه لي ارى انه يقضي بالتكبيره، يكبر ثم يكبر، وإن كان فيه ويدعو دعاء خفيف هذا ما أميل إليه في صلاة الجنازة، إذا دخل وجد الإمام قد كبر تكبيرتين يكبر، ثم بعدها فيهما يسلموا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أرحمه الله أكبر الله أكبر أرحمه، ثم يسلم معهم، هذا ما أميل إليه. فعموم النص فأتمه ما لكم صلى الله عليه وسلم يشمل، والله أعلم، وهذا ما أميل إليه يعني. ما عندي شيء يعول عليه. نعم، قلت الشيخ أسالي في فائدة، وأحسن ما يستفيد بها لاستحباب الاحتفال العيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن الزهدان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت قال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر فسنده صحيح. وأنا عندي موقوفة وفي استحباب النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ببيان مثل هذه الأمور، لو كان الاغتسال اغتسل الجمعة وحث على الجمعة ولم يحث على العيد فيصبح اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.